هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، دائما في النصف الثاني من أغسطس بنحتفل بعيد وفاء النيل، نيل مصر العظيم. بهذه المناسبة نقدم يا حلو يا سمر عبد الحليم حافظ. هاتب رسائل بين شطين يا حلو يا سمر، لولا سمارك جوا العين ما كان تنور. هاتب رسائل بين شطين يا حلو يا سمر، لولا سمارك جوا العين ما كان تنور. يا حلو يا سمر، يا حلو يا سمر، يا حلو يا سمر. أيها الأصدقاء، الصديق عبد الله أرقورة أرسل إلينا معلومات عن الفنان الراحل محمد عبد المطلب، والذي رحل عن دنيانا في 21 أغسطس من عام 1980، وترك وراءه تراثا ضخما من الأغاني والأفلام والتي تعبر عن تاريخ الفن الأصيل. والصديق عبد الله أرقورة بيهدي أغنية صورتنا وإحنا سوا لمحمد عبد المطلب إلى كل أصدقاء الجروب وإلى كل أصحاب الفن الرفيع والذوق الأصيل. أيها الأصدقاء، محمد عبد المطلب وصورتنا وإحنا سوا. فاكرها حلمي جميل، صورتنا ساعت له أنا فاكرها حلمي جميل، يروي أماني هوانا على صفا فيني، يروي أماني هوانا على صفا فيني، صورتنا ساعت له أنا فاكرها حلمي جميل، صورتنا ساعت له أنا فاكرها حلمي جميل، يروي أماني هوانا على ضفافيني، يروي أماني هوانا على ضفافيني. تعهدي بينك وبيني دي أحلى صورة في عيني، تعهدي بينك وبيني دي أحلى صورة في عيني، صورتنا وإحنا وإحنا سوا. أصدقاء لسميرة سعيد وهوى هوى. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الزميلة المهندسة أماني هلال بالبرنامج العام إلى الزوج الغالي الحبيب محمد فؤاد وإلى الزهرات آية ومريم وسما، مع التهنئة لهم بالنجاح وألف ألف مبروك النجاح بتفوق، وتمنيات لهم بالنجاح الدائم المستمر بإذن الله، وحياة سعيدة موفقة بإذن الله. جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك بيهدوا الصديقة منال زكي شعراوي أجمل التهاني وأرق الأماني بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أيضا أجمل وأرق التهاني من عبدالله شحاتة إلى الأسرة، الوالد وست الحبايب والإخوة والزوجة الغالية أم إيمان وأحمد وإسراء وصالح والحفيد الغالي نور، وإلى كل أهالي قرية الرحمنة مركز فرسكور، وإلى كل الزملاء بالبريد المصري بدمياط، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية وشكر خاص جدا جدا للأصدقاء اللي أرسلوا لنا كلمات رقيقة جدا، ولزميلي أيضا مهندس صوت سامي الشيمي. وكما قلنا من قبل، فهذا واجب علينا إرضاء كل الأذواق وإرضاء كل المستمعين. بشكر كل الزملاء، وبشكر أيضا الصديق الغالي محمد أبو الخير الدكتور محمد الطواب. أيضا كل الشكر للأصدقاء تيسير أبو غزالة، إيمان العطار، عصام المحلوي، بشكرك جدا جدا، والصديق المهندس سمير عبد الحفيظ، بشكركم جدا جدا. أيها الأصدقاء، هوا هوا سميرة سعيد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء العبد العزيز محمود، واللي بنحيي ذكرى رحيله في 25 أغسطس، وأيضا هي أغنية جميلة جدا ومناسبة لكل صديق يحتفل بمناسبة سعيدة وعريسنا وعرساننا، وهي نجف بنور يا سيد العرسان. بنقول مبروك وألف مبروك إلى الصديق محمود البرعي بمناسبة خطوبة الابن مصطفى محمود البرعي وعروسه آية خالد أنور. ألف ألف مبروك الخطوبة وعقبال الزفاف بإذن الله. يشارك في التهنئة والد العروس الحج خالد أنور والحجة أم آية وجد العروس الحج أنور وأخوات العروس أنور وملك خالد ووالدة العريس الحجة أم مصطفى وأخت العريس نورة محمود البرعي وزوجها الأستاذ السيد إسماعيل وعم العريس الحاج فتحي البرعي وزوجته وأولاده والحاج فوزي البرعي وزوجته وأولاده ومن كل عائلات البرعي في الجيزة والمنوفية. وألف ألف مبروك من أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق الغالي محمود البرعي بمناسبة خطوبة الابن مصطفى وعروسه آية. ألف ألف مبروك ودائما بمحبة وسعادة بإذن الله. أجمل تاني قلبي من الأستاذ ماهر عبدالله زكي إلى العروسين إنجي عنبر وعريسها محمد عادل. ألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية وأيضا تهنئة سعيدة كما قال في برقيته: أنا سعيد جدا بخطوبة أختي الغالية دعاء علي، بتمنى لها السعادة دايما وبتمنى لها كل الهنا والسرور إن شاء الله. وألف ألف مبروك ودائما في محبة وسعادة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ عادل بركات إلى الأستاذ سعيد إبراهيم بمناسبة زفاف ابنه أحمد سعيد المحامي وعروسه سارة حسن السيسي. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة والدة العريس نجاح عبد الحفيظ والإخوة دكتور إبراهيم سعيد بالقصر العيني والمهندس محمد سعيد ووالد العروس الحاج حسن عبد الفتاح والإخوة أحمد حسن وعفاف حسن ومن جميع الأهل والأصدقاء بمنيا القمح شرقية وعائلات بركات وأبو عميرة بمنيا القمح شرقية. ومرة تانية ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أصدقائي المستمعين، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا بأصدقائي الأعزاء أعضاء جروب مجموعة المستمعون، تحياتي لأسرة البرنامج أستاذة منى بطاح وإلى مهندس الصوت الأستاذ سامي الشيمي، وبقدم أجمل ورقة تهاني لقيادة السياسية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليلية. أيضا بقدم أجمل ورقة تهاني بمناسبة خطوبة الأمورة على أحمد عبد المعطي على أستاذ محمد سامح المهدي، تهاني للأستاذ أحمد عبد المعطي أحمد والأستاذ سامح المهدي بالسادس من أكتوبر. ألف ألف مبروك. أيضا التهاني مقدم للأستاذ محمد طارق عبد المعطي والسطول أستاذ حسان عبد المعطي، التهاني من حسام الدين مجدي عبد المعطي وزوجته أماني نعيم حسن بناحية مجول ببنها. أيضا التهاني للأستاذ هاني أحمد شعبان بزاوية بلكان وزوجته عادير مجدي ومن جمال ومن زنا هاني. أيضا التهاني من الحاج سعيد عبد العظيم وأسرته بالإسماعيلية. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة للعروسين، مع أطيب ورقة تحياتي مجدي عبد العظيم. يا نجف الدور يا سيدي العرسان، يا قمر ومنور على الغلام، يا نجف الدور يا سيدي العرسان، يا قمر ومنور على الغلام، يا نجف يا نجف حلو يا نجف والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنوال الزغبي ووائل كفوري ومين حبيبي أنا. أجمل وأرق التهاني من وفاء الكاشف إلى الزوج الغالي الحبيب الحنون كما قالت الأستاذ محسن نور الدين بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وتهنئة الأسرة أيضا، ومرة تانية بنقول لك كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من محمد حمادة إلى الغالية فهيمة محمد بطنطا، بيقول زوجتي حبيبتي أغلى من نور عينيا، ربنا يخليكم لبعض. وإلى الإبنة الغالية منى حمادة، وإلى الأستاذ علاء خليل المحامي وحمد الله على سلامته، وإلى الدكتور فاروق رضوان بكلية التجارة جامعة طنطا، وإلى كل من الحاج أحمد حمادة وعلي حمادة وأولادهم، والحاج سعيد الرشيدي بطنطا، والحاج إبراهيم الضمنهوري، والحاج محمد عبد الجواد، وكل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية. أجمل وأرق التهاني وشكر من أسرة البرنامج إلى الأصدقاء، ومنهم الصديقة ابتسام مياز، مرفة الشيخ، رشا فوكه، أحمد البنا، محمد عبد المطلب، عبد العظيم اللواب، دكتور أيمن شبكة، بشكرك جدا جدا، شهندة شميس، مجدة أوراني، عادل بركات، أحمد مصلحي، ليلى فوزي، مختار عزب، عبد الهادي، علاء إمام، شهيرة سمير، فاديا فادي، ربيع العجمي قدوس، وباقي الأصدقاء بشكرهم جدا جدا. شكر خاص جدا للصديق عصام الدمرداش، بشكرك جدا جدا. الصديق علي الغرياني، أنا بشكرك جدا، وبيهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء. هذه أيضا تهنئة قلبية ورقيقة من أحمد هيبة إلى الوالد الحاج إبراهيم هيبة، والوالدة الحاجة بثينة، والأخت نجوى وشيماء، والأخ عبد الله، والزوجة أم مؤمن ومؤمن وسلمة، وأيضا الأبناء الخالة الحاجة لميعة، والجدة أم مسعد، والعمة شويكار وأولادها، والعمة عطية هيبة وأولاده إبراهيم وسوزان، والدكتور محمد فاروق، وإلى كل أهالي قرية بلقاس بد أهلية. أيضا شكر خاص جدا جدا إلى الصديق الغالي والدائم لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، الصديق رضا سمير أبو سمرة، وشكرا للابنة الغالية مريم والابن المعتصم بالله. وهذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق ربيع العجمي قدوس إلى الزوجة الغالية الحبيبة رفيقة الحياة الأستاذة عزة الفيومي، وإلى الأبناء محمد رياض ومهندس الديكور منير رياض، والابنة الغالية ميرنا رياض، وإلى الحفيد الغالي حسن حمدي، وإلى زوج الابنة الأستاذ حمدي حسن عوض بالرياض بالسعودية، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء، مين حبيبي أنا؟ وائل كفوري ونوال الزغبي. مين حبيبي أنا؟ رد علي قولي. مين حبيبي أنا؟ رد علي قولي. مين حبيبي أنا؟ رد علي قولي. مين حبيبي أنا؟ رد علي قولي. مين حبيبي أنا؟ رد علي قولي. مين حبيبي أنا؟ رد علي قلتلك بحبك قلبك تخبيلي بطاعتك قلبي، لما انت سألت قلتلك بحبك قلبك تخبيلي بطاعتك قلبي، لا الهوى مشتاك ولا بيقبل قلبي، والكلام صعب عليك تحكيلي عيني، لا الهوى صعب عليك تحكي من العينين، بعرف أنا بعرف شو رح بتقولي. من حبيبي أنا أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وملك العود، لك تبع وراء الشجر أجمل وأرق التهاني من عاشق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش وملك العود الأستاذ سعد السحيمي من الأسكندرية، وإهداء إلى كل الأهل بالأسكندرية وإلى آل السحيمي بجميع محافظات مصر، وإلى كل الأصدقاء الأستاذ محمد زكي، دكتورة هدى طعيمة، والدكتور جلال الدين الشاعر. أجمل وأرق التهاني من أحمد يوسف إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الوالد والوالدة والأخوات من إمبراطورية الألف، إسراء، آية، أحلام، أحمد، ألاء، أمير، وإلى كل المستمعين. أيضا تهنئة غالية من الصديق سعيد صقر إلى كل الأهل والأصدقاء بالمحلة الكبرى ودمياط. شكر خاص للصديق على إمام والصديقة ميرفة الشيخ، وأيضا إهداء غالي جدا من الصديق يسر ياسين إلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، لك تبع وراء الشجر فريد الأطرش. لك تبع وراء الشجر سافر حبيبي وهجر، لك تبع وراء الشجر سافر حبيبي وهجر، يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب السفر، يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب السفر، بكفي غياب السفر، بكفي غياب السفر. فارق الله يعين اللي مفارق، لك تبع على المفارق الله يعين اللي مفارق، ويا مرسى فوق تمشي وبدمع العيون على علمي قلبك حنون شو خلى قلبك حجر على علمي قلبك حنون شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر اكتب عجن حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب عجن حطير مكتوبي كلمات بالدمعات مكتوبي مكتوبي شفت محبوبي أمانة عليك أمانة عليك سلم على حباب يا بي يا يا بي يا بي هلا كتب أوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقف كتب أوراق الصفصاف قلبك عالسفر يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار محمد عبد الوهاب والله ما نسالي، من علمائنا الأجلاء دكتور حافظ شمس الدين، وهو من عشاق فن وصوت محمد عبد الوهاب، وإهداء إلى الأخت الغالية نادية بالمنصورة وإلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار محمد عبد الوهاب. أيضا أجمل تاني قلبية من محمد عجمي غرياني ونهى عجمي إلى كل الأهل والأصدقاء بالمنيا، وإلى الأحفاد والأبناء هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني والأحفاد محمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين أحمد رؤوف وآدم ولارين أحمد رشاد، وإلى كل الأهل والأصدقاء بالجروب. هذه تهنئة قلبية من الصديق محسن هلال عجيز إلى الزوجة الغالية أم محمد والأبناء منى ومحمد ومنار ومي محسن عجيز، وإلى كل الأصدقاء عماد عبد العال وحسن مطاوع ومهر عبد الله وأحمد عبد المنعم شلبي وصلاح البتانوني وقاسم عبد الكريم والسيد نجم وعصام الدمرداش وربيع العجمي وعلاء إمام وطه مسعود ورضا سمير أبو سمرة ويحيى الطلبة وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من علي الغرياني إلى كل الأهل والأصدقاء، وتمنيات بقضاء وقت سعيد بإذن الله دائما. أيها الأصدقاء، والله ما نسال. من موسيقار محمد عبد الرحمن. والله ما نسالي يلي سالتوني، لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما نسالي يلي سالتوني، لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما نسالي يلي سالتوني، لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما نسالي، والله ما نسالي، والله ما نسالي، والله ما نسالي، والله والله ما نسالي. أضحك وسمعكم وانتوا قصاد عيني، ولما ودعكم ضهري تبكيني. أضحك وسمعكم وانتوا قصاد عيني، ولما ودعكم ضهري تبكيني. مهما أتألم عمري ما أتكلم، ومهما أتألم عمري ما أتكلم، لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما نساني، والله ما نساني، والله ما نساني، والله ما نساني، والله والله ما نساني، والله والله ما نساني. يا اللي سالتوني لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم، أنت عمري. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق الشاعر أسامة الأباني، وإهداء إلى كل الأصدقاء والشعراء والأهل بمركز مطوبس، وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس المدينة والسادة النواب والأسرة، وبصفة خاصة ولاء وأولادها وإخوتها. أيضا أجمل وأرق التهاني من السيد أبو الشمندي إلى كل أعضاء الجروب وإلى شريكة العمر الزوجة الغالية أم عبد الله والابن الغالي عبد الله والابن الحبيب محمود السيد بمديرية أمن الأقصر والابن أمير والابن أميرة وزهرة وعلي السيد والحج أحمد عبد المتجلي وزوجته وأولاده محمود ويوسف وإلى الابن حسن أحمد بالسعودية والابن خالد بإيطاليا وأحمد أحمد عبد المتجلي وإلى شريف أبو الشمندي وزوجته وإلى الابن زينب والأحفاد من نطلة شريف وعبد الحميد شريف وإلى آل الشمندي وكل الأهل والأصدقاء بالجروب. أنت عمري أم كلثوم. يا أغلى من أيامي، يا أحلى من أحلامي، يا أغلى من أيامي، يا أحلى من أحلامي، خدني لحنانا خدني عن الوجود وابعدني، خدني لحنانا خدني عن الوجود وابعدني، بعيد بعيد أنا وإنت بعيد بعيد وحدين، بعيد بعيد أنا وإنت بعيد بعيد وحدين. يا أغلى من أيامي، يا أحلى من أحلامي، يا أغلى من أيامي، يا أحلى من أحلامي، كنني لحنانك كنني عن الوجود وابعدني، حسيتني بيك آلامي ونسيت معاك معاك الشجن، صالحت بيك أيامي سامحت بيك الزمن، نسيتني بيك آلامي ونسيت معاك معاك الشجن. الله.